بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا الأول في هذه الدورة العلمية المباركة التي يعقدها مركز الإمام الألباني. ووقع الاختيار في هذه الدورة أن يكون تدريسي لرسالة في علم قل تداوله وندر التأليف فيه لما فيه من جدة ولما فيه من دقة ولما فيه من تنوع، وهو علم التفسير أو علم أصول التفسير أو قواعد التفسير. هذه الألفاظ إذا أطلقت فكلها تدل على مسمى واحد. ومما ينبغي ذكره قبل البدء مقدمات لا بد منها. أولها أن شرف العلم بشرف المعلوم، فعلم التفسير يتكلم عن كلام الله سبحانه في علاه، يتكلم عن القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، والقرآن كلام الله سبحانه غير مخلوق. فإذا كان هذا العلم يتحدث ويختص بهذا الباب من المعرفة العقائدية فيما يتصل بالخالق سبحانه وتعالى وكلامه، فلا شك ولا ريب أن له شرفا عاليا وأثرا عظيما. الأمر الآخر أن هذا العلم تدخله علوم عدة ويتداخل مع علوم متعددة، منها علم الحديث ففيه أبحاث حديثية، ومنها علم أصول الفقه ففيه أبحاث متعلقة بهذا العلم، ومنها أبحاث لغوية ففيه أبواب من المعاني والبيان والبديع، وفيه أبحاث عقائدية. فأول تعريف للقرآن هو تعريف عقائدي كما سيأتي، يرد فيه أهل السنة على مخالفيهم. هذه نقطة تبين أهمية هذا العلم أيضا ومكانته. ومما يذكر أيضا في هذا المقام الرسالة ومؤلفها أو الكاتب والكتاب. فالكتاب هو فصل صغير من كتاب كبير، ألف السيوطي رحمه الله كتابا سماه النقاية، النقاية في 14 علما، وصل فيه إلى علم الخط والحديث والتفسير والأصول والعقيدة، لكن هو أشعري العقيدة، ابتدأ وللأسف بالعقيدة الأشعرية، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة السنية. أما كتابه النقاية فكما ذكرت كتاب جمع فيه 14 علما، فكان هذا واحدا من هذه العلوم، علم التفسير. وشرح السيوطي نفسه النقايا بكتاب كبير سماه إتمام الدراية لقراء النقايا، أو بشرح النقايا. النقايا هي الخلاصة، نقاية الشيء خلاصته. وفي هذا الباب يعبر أهل التعاريف فيقولون النقاية كالخلاصة وزنا ومعنى، يعني الوزن واحد، خلاصة نقاية، والمعنى واحد، معنى النقاية هو الخلاصة. حتى نحن في التعبير العامي نقول نقاوة الشيء يعني خلاصته، فهذا معنى النقاية في لغة العرب. وهذا الكتاب، أعني النقاية، شرحه غير السيوطي. والمتن علم التفسير شرحه أيضا غير السيوطي، بل نظمه غير واحد من أهل العلم. وهنالك منظومة سيأتي ذكرها والإشارة إليها، اقتصرت على نظم علم أصول التفسير من خلال كلام السيوطي في رسالته النقاية. وسيأتينا ذكر هذا الأمر عندما نتكلم عن المؤلفات في هذا الباب. أما السيوطي فهو الحافظ جلال الدين السيوطي من علماء مصر المشهورين، توفي سنة 11 بعد 900 والألف، وكان مكثرا من التصنيف ومتفننا في العلوم، وادعى أنه مجدد عصره، ادعى في زمانه أنه مجدد عصره، وله في ذلك مؤلفات انتصر فيها إلى أنه مجدد 110. وكان بينه وبين بعض العلماء المعاصرين له صراعات كالبقاعي والسخاوي وغيرهما. ولئن كانت كفة السيوطي تغلب في باب الجمع، لكن كفة هؤلاء العلماء غلبت في جانب النقد والتمحيص، ولكل وجهة هو موليها. فالسيوطي رحمه الله كما قلت ألف يعني على حسب بعض الإحصائيات أكثر من 1000 كتاب، بعضها في ورقة وورقتين، وبعضها في مجلد ومجلدين، وبعضها في 10 مجلدات فأكثر. وفي العلوم جميعها حتى الطب، ألف في الطب. لكنه يذكر عن نفسه في ترجمته، ترجم لنفسه في كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، كتاب في مجلدين، ترجم لنفسه فيه فقال: وقد جمع الله لي العلوم كلها إلا علم الحساب، فإني كنت إذا عالجت مسألة كأني أصعد جبلا. أما في غير ذلك من العلوم فله قصب السبق في التصنيف فيها، ورزق حسن التصنيف والجمع. وأنا دائما أقول لو أن كتاب الدر المنثور في التفسير بالماثور جمعنا له لجنة علمية مهيئة، وهيأنا لها كل السبل، وكان هنالك الوقت الكافي من السنوات المعدودة، لما استطاعت أن تتقن تأليفا علميا مثل هذا التأليف الدر المنثور في التفسير بالمأثور، من أعظم كتب التفسير. ويقال كما ذكر المؤلف أنه اختصره من كتاب كبير، يعني أضعاف هذا الكتاب، سماه ترجمان القرآن، سماه ترجمان القرآن. وهذا عبارة عن تفسير مسند، لا يقول كلمة إلا ويذكر فيها الحديث بسنده. قال البخاري حدثنا فلان فيسوق السند، قال ابن أبي حاتم حدثنا فلان فيسوق السند، وهكذا. سبحان الله، لم أكن مزورا في نفسي أن أتطرق إلى هذه الجزئية التي سأذكرها الآن، لكن الشيء بالشيء يذكر. طبع قريبا في السوق كتاب بعنوان تفسير الإمام الطبراني، في 5 مجلدات، وتلهفت لشرائه فاقتنيته، ومنذ أن رأيته رميته، لأنه كتاب منحول ألفه بعض المتأخرين من الأشاعرة، ليس فيه سمت التأليف المعاصر لفترة الإمام الطبراني، ليس فيه ما يشبه طريقة الإمام. نعم الإمام الطبراني له كتاب في التفسير، لكنه مفقود ككثير من كتب التفسير السلفية، كتفسير سنيد وكمعظم تفسير ابن المنذر وكثير من تفسير ابن أبي حاتم وغير ذلك من التفسير التي لا نعرف عنها إلا ما نقل منها. وأنا على مثل اليقين أن تفسير الإمام الطبراني مفقود، أو على الأقل ليس بين يدي أهل العلم منذ قرون، فلا نرى منه أو عنه كثيرا من النقول، لا نرى إلا النقول اليسيرة، بخلاف كتب التفسير الأخرى كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير الإمام البغوي وغيرهما من أئمة أهل العلم. هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد هنالك دليل على أن هذه النسخة المخطوطة التي اعتمد عليها الناشر هي للإمام الطبراني، إلا كلمة بخط واضح جدا أنه خط حديث، وأنا أقدر أنه من خطوط القرن العاشر أو 11، أنه تفسير الإمام الكبير الطبراني، حتى أتى بلفظ العلامة، وهذه ألفاظ حادثة عن عصور أو حتى عن طرائق أهل الحديث في ثنائهم على علمائهم وشيوخهم وأئمتهم من قبل ومن بعد. والكتاب كله من أوله إلى آخره لا يوجد فيه إسناد واحد، العكس بالعكس من طريقة الإمام الطبراني. الإمام الطبراني لا يورد كلمة إلا بالسند، هذا لم يورد ولا كلمة بالسند، فالعكس بالعكس. ثم الكتاب كما يقال الأسانيد أنساب الكتب، لا يوجد له إسناد. أحيانا الكتاب يكون هنالك إسناد للمصنف من طرق إثبات، من طرق إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه الإسناد، الإسناد إلى المؤلف، كما قلنا الأسانيد أنساب الكتب، لا يوجد لهذا الكتاب أي إسناد لذلك. ثم فيه كثير من الإعراب، فيه كثير من وجوه البلاغة والتعابير اللغوية والأشعريات، هذا لا يوجد عن الإمام الطبراني الذي ألف كتابا في نصرة عقيدة السلف سماه السنة على طريقة العلماء المتقدمين، السنة للإمام أحمد، السنة للإمام عبد الله، السنة للإمام بن نصر، السنة للإمام ابن أبي عاصم، وهكذا. فكانوا يؤلفون السنة ويقصدون بها ماذا؟ العقيدة، العقيدة، لأن السنة، لأن العقيدة أصلها مبني على السنة. إذن هذا الكتاب كيفما قلبت وجهه ترى أنه كتاب منحول، بل هو يقول لك إنه كتاب منحول. والطريف أن الناشر حاول أن يدافع، كما قيل يكاد المريب يقول خذوني، فأراد أن يدافع أن الكتاب للطبراني، فأتى بشبهات واهية جدا، لكن مما تضحك منه الثكالة كما يقال من شبهاته أنه قال مشيرا إلى هذه الإضافات في وجوه الإعراب أو في العقيدة الأشعرية وما أشبهها، قال هذه إلحاقات النساخ. فأقول عجبا، إلحاقات النساخ تفوق الأصل؟ إذن هذا الكتاب لا يثق به، هذا دليل أنه لا يثق به إذا سلمنا أنه للطبراني، فكيف ولم يثبت أنه للطبراني أصلا؟ لذلك أقول لله دراهم أنفقناها في شراء هذا الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أما هنالك أمور أيضا ندخل بها إلى هذا العلم وإلى هذا البحث، وهي أمور ومسائل. المسألة الأولى التداخل في التأليف بين علوم القرآن وأصول التفسير والتفسير. علم التفسير هو كتب التفسير، وعلم أصول التفسير هي الكتب التي تتكلم عن قواعد علم التفسير، وكتب علوم القرآن هي الكتب التي استوعبت علوما قرآنية متعددة منها علم أصول التفسير هذا الذي نحن فيه. لذلك رأينا في بعض الكتب أو رأينا أسماء لبعض الكتب السابقة تذكر اسم علوم القرآن أو علوم التفسير، لكن لا تكون مخصوصة بمثل ما نحن فيه، يعني علم أصول التفسير. هذا إشارة إلى أن هذه العلوم كانت متداخلة ولم تظهر الفوارق بينها ولا الفواصل فيما بينها إلا لما استقرت العلوم كسائر العلوم الشرعية في بداياتها إلى أن تنضج وتستقر. فمثلا ذكر النديم في الفهرس، كتاب الفهرس للنديم، والمشهور يقال في الناس أنه ابن النديم، وهذا خطأ، إنما هو اسمه النديم، هذا لقبه النديم. له كتاب اسمه الفهرس، من أوائل الكتب الإسلامية التي تكلمت في الكتب، كتاب يتكلم عن التصانيف والمؤلفات والعلوم. ذكر أن لأبي بكر بن مقسم متوفى سنة 62 و300 كتابا سماه الأنوار في علوم القرآن أو في علم القرآن، في علم القرآن. وذكر أيضا غيره من الأسماء التي ستأتي، مثلا كتاب علي بن إبراهيم الحوفي متوفى سنة 430 للهجرة، له كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن، وهذا البرهان في علوم القرآن غير البرهان في علوم القرآن للزركشي. البرهان في علوم القرآن للزركشي من الكتب المعتبرة والمتخصصة في تأصيل القواعد العلمية لعلم التفسير وغيره من العلوم القرآنية. هذا ذكره الذهبي في السير. وذكر ابن الجزري، ذكر ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء محمد بن علي الأدفوي متوفى سنة 88 و300، وأن له كتابا سماها الاستغناء في علوم القرآن. وأيضا ذكر لأبي الحسن الأشعري رحمه الله كتاب المختزن في علوم القرآن. لكن إذا نظرنا إلى هذه الكتب وإن كان اسمها مشعرا بأنها علوم تأصيلية، لكنها في الحقيقة علوم تفصيلية تتكلم في تفسير الآيات، لا تتكلم في الأصول التي يبنى عليها علم تفسير الآيات. وهذا فرق ما بين علم التفسير وما بين علم أصول التفسير أو علم القراءات. لكن علم القراءات أو عفوا علم علوم القرآن من حيث هو علم ألفت فيه كتب متعددة، أشهرها وأوسعها كتاب، بل من أولها كتاب فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي. وابن الجوزي متقدم 97 سنة 97 و500. وأيضا منها ومن أولها كتاب جمال القراء وكمال الإقراء لأبي الحسن السخاوي متوفى سنة 43 و600، أيضا هذا في علوم القرآن. وأبو الحسن السخاوي علم الدين غير شمس الدين السخاوي، شمس الدين السخاوي متأخر، هو المعاصر للسيوطي، متوفى سنة 902 للهجرة، كان بينه وبين السيوطي صراعات حتى ألف السيوطي كتابا فيه سماها الكاوي على تاريخ السخاوي، فرد عليه السخاوي الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. وهكذا يعني كانت لهم صراعات علمية. الزركشي ألف البرهان وجعل علوم القرآن فيه 47 نوعا. السيوطي في الإتقان في علوم القرآن جعل علوم القرآن 80 نوعا. السيوطي في التحبير في أصول التفسير، التحبير في أصول التفسير مع أنه المفروض أن يكون جزءا من علوم القرآن، لكنه جعل العلوم المتعلقة بأصول التفسير 100 نوع ونوعين. وابن عقيل المكي متأخر سنة 50 و100 بعد الألف، ألف كتابا سماها الزيادة والإحسان في علوم القرآن، طبع قريبا في 11 مجلدا، أوصل علوم القرآن إلى 154 علما، إلى 154 علما. والحقيقة أن هذه الأنواع متداخلة، يعني قد يضم بعضها إلى بعض فتزيد أو تنقص. لذلك الزركشي قال كلمة جميلة في هذا الباب، قال علوم القرآن لا تحصى ومعانيه لا تستقصى. إذن مهما حاول الإنسان سيكون هنالك مزيد لمن يريد الزيادة إن كان أهلا لها. هذا التصنيف الذي هو تصنيف ابن الجوزي ومن بعده، أنا أسميه التصانيف الجامعة، لكن هنالك تصانيف مفردة في علوم مستقلة من علوم القرآن، لو جمعتها ستجدها لا أبالغ إذا قلت مئات المؤلفات في مفاريد علوم القرآن، فقد ألفوا في القراءات وفي التفسير وفي الرسم وفي النسخ وفي أسباب النزول وفي الإعراب وفي الإعجاز وفي الفضائل وفي الغريب وفي العدد وفي المبهمات، هذه كلها علوم قرآنية أفرد أهل العلم فيها تآليف وتصانيف مستقلة. الآن ننظر إلى المؤلفات في علم أصول التفسير على وجه الخصوص. قبل ذلك نشير إلى كتاب في علوم القرآن مشهور اسمه الفوائد المشوق أو المشوق في علوم القرآن، والطبعة الموجودة بين أيدي الناس مكتوب عليها ابن قيم الجوزية، وهذا خطأ، هذا مدخول على ابن القيم، وإنما هذه مقدمة عالم من العلماء المتأخرين، أعني لعلها في القرن الثامن أو التاسع، اسمه ابن النقيب، تفسير ابن النقيب. فمقدمة ابن النقيب على تفسيره توهمها بعض الناس لابن القيم فنسبها إليه وطبعت عنه، وهذا لا أصل له، لا أصل له، إنما هي مقدمة تفسير ابن النقيب، وقد طبعت هذه المقدمة قريبا باسم ابن النقيب نفسه، وأتى المؤلف المحقق بالأدلة والشهود والشواهد على أن هذا ليس لابن القيم. ومن أعظم ما يدلل على أن هذا الكتاب ليس لابن القيم مبحث المجاز، فقد كتب فيه مبحثا مطولا بالمجاز على خلاف ما يقرره ابن القيم في علوم في كتبه العقائدية، وبخاصة كتاب الصواعق المرسلة، والذي له فيه فصل ممتع بديع بعنوان كسر طاغوت المجاز، كسر طاغوت المجاز. فيقول في هذه الكتب الأصيلة الأصلية كسر طاغوت المجاز، ويأتي عند التطبيق العملي وعند المحك كما يقال ليثبت المجاز، مع أن قضية المجاز قد نتطرق إليها ففيها شيء من الدقة. هذا ما أحببت ذكره حول كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن. ذكر السيوطي في شرحه على هذا الجزء أو على هذا الفصل من كتاب النقاية، ذكر في إتمام الدراية أن أول من صنف في علم أصول التفسير هو العلامة جلال الدين البلقيني. وجلال الدين البلقيني متوفى سنة 24 و800، واسم كتابه مواقع أو مواقع، لم أضبطها وإن كان الترجيح عندي بالضم، مواقع العلوم في مواقع النجوم. يعني الواحد لو قرأ عنوان هذا الكتاب يظنه في علم الفلك، وهو في الحقيقة في علم أصول التفسير، وإلى فترة قريبة يظن أن الكتاب مفقود، ولكن وقف عليه بعض الباحثين المصريين وحققه رسالة علمية في جامعة الأزهر، وظن أن يطبع قريبا. لكن في الحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح، هذه دعوة أن أول من صنف في علوم التفسير هو جلال الدين البلقيني سنة 824 هذا غير صحيح، بل قبله بأكثر من 100 سنة ألف شيخ الإسلام تيمية مقدمته المشهورة، مقدمة في أصول التفسير. وقام بعض الباحثين في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية بتأليف رسالة ماجستير بعنوان أصول التفسير بين ابن تيمية وغيره من المفسرين، اعتنى فيها بمقدم التفسير ابن تيمية وقارنها بالكتب الأخرى في هذا الباب. وهنالك كتاب الإكسير في علم التفسير قبل أكثر من 100 سنة من البلقيني، من جلال الدين البلقيني، وهو للصرصري، الإكسير في علم التفسير للصرصري، متوفى سنة 610 BC. الصرصري. بل هنالك أيضا ألف في أصول التفسير لكن بعد البلقيني محمد ابن سليمان الكافيجي، والكافيجي هذا هو شيخ للسيوطي، ألف كتابا سماه التيسير في قواعد علم التفسير. والكافيجي نسبة إلى الكافية الشافية في اللغة العربية، وهذه جي يعني ياء النسبة أو بمثابة ياء النسبة عند العرب، وهي تركية أصلها. الآن كيف نحن نقول بنشرجي وكندرجي وكذا، فهذه الجي ياء النسبة عند الأعاجم في اللغة التركية، وكانت اللغة التركية بالمناسبة إلى حد قريب تكتب بالحروف العربية. وأنا رأيت في بعض الكتب مؤلفة باللغة التركية العثمانية بالحروف العربية، ولما جاء كمال أتاتورك وسلخ تركيا من إسلامها ومن بقايا العربية فيها حل محلها الحروف الإنجليزية أو اللاتينية، فصارت تكتب بغير حروف اللغة العربية. فهذا له كتاب اسمه التيسير في قواعد علم التفسير. السيوطي نفسه كما ذكرنا له التحذير في علم التفسير، وهو طبع في مجلد ضخم ومن أجود في الحقيقة، لأن السيوطي كما قلنا الحقيقة متقن ومحسن ويحسن التأليف والتصنيف. هنالك أيضا عبد العزيز الزمزمي، متوفى سنة 76 و900، ألف كتابا، ألف منظومة نظم فيها هذه الرسالة التي نحن بصددها. يقول فيها في المقدمة: أفردتها نظما من النقايا مهذبا نظامها في غاية، يعني كما يقول هذا التهذيب وصل الغاية. وهذه المنظومة عليها شروح شرحها محمد بن علي الحضرمي، المتوفى سنة 54 BC في رسالة بعنوان نهج التيسير. وهنالك حاشية لعلوي بن عباس المالكي، وهو والد محمد بن علوي المالكي المخرف الخرافي الكبير، وشيء والده يعني أصوله ليست أصول أهل السنة السنية، لكن في الحقيقة هو خير من ولده، خير من ولده، مع أنه قيل قديما الولد سر أبيه، لكن القاعدة تشذ أحيانا. وهنالك حاشية بعنوان فيض الخبير، عفوا هذه علوي حاشيته عنوانها فيض الخبير وخلاصة التقرير، وللشيخ محمد ابن يحيى ابن الشيخ أمان أيضا حاشية، وهذا مجهول وفاة لكن نتوقع أنه في أواسط القرن الماضي هنالك أو في الثلث الأول منه، هنالك شرح لمنظومة التيسير هذه، لمنظومة التفسير هذه. أنا أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا بكر التأليف، أو لماذا كان التأليف في علم الحديث مبكرا بينما تأخر التأليف في علم أصول التفسير؟ علم أصول الحديث مبكر، حتى قيل الإمام الشافعي في الرسالة أول من كتب في علم أصول الحديث، والإمام مسلم في مقدمته لصحيحه كذلك، فضلا عمن بعدهم كالإمام الرامهرمزي في المحدث الفاصل، والإمام الخطيب البغدادي في الكفاية، وغيره من أمة العلم الذين كانوا في القرون الأولى. قد يقال لماذا؟ الجواب أن القرآن محفوظ كله بتواتر الأمة عن الأمة جيلا فجيلا، لذلك لما كانت الأمة مهتمة بالقرآن ومعظمة له كان هذا مغنيا للعلماء عن أن يؤلفوا في علم أصول التفسير أو حتى في علوم القرآن. لكن لما ضعفت همة الأمة عن ذلك اضطروا إلى مثل هذا، اضطروا إلى مثل هذا. بينما علم الحديث نعم فيه اهتمام، لكن علم الحديث لم تكن هيبته كهيبة القرآن، وهذا شيء طبيعي. الحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مخلوق عليه الصلاة والسلام، وكلامه مثله، وإن كان لا ينطق عن الهوى بالجملة، لكن هنالك حديث يدسها المندسون، وهنالك حديث يرويها الضعفاء والهلكة والوضاعون، فهذا لا يجرؤ أحد أن يفعله بالنسبة للقرآن العظيم. فمن هنا جاء التبكير في التصنيف في خدمة السنة من باب الحماية والحراسة والصيانة، وهذا شيء القرآن بغنى واستغناء عنه، لأنه أولا محفوظ بحفظ الله له، والأمر الثاني أنه كما قلت تواتر عن الأمة جيلا فجيلا. عرف بعض أهل العلم علم أصول التفسير مستقيا هذا التعريف من رسالة شيخ الإسلام تيمية، يقول: علم أصول التفسير أبحاث تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق والباطل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يعني الآن في علم أصول التفسير تأتينا نقول وتأتينا كلمات في علم التفسير عفوا أو في علوم القرآن بشكل عام، علم أصول التفسير بما فيه من ضبط وبما فيه من تحقيق وتنقيح يضبط هذه الأمور فيكشف واهيها ويصحح ثابتها ويعين على فهم القرآن. وهذه الرسالة التي بين أيدينا وهي ورقات بحثت في 55 علما، لكن هي في الحقيقة كما سنرى إشارات تحتاج إلى شروح. ومن ضمن ما فاتني ذكره أن الشيخ القاسمي العلامة جمال الدين القاسمي علامة دمشق المتوفى سنة 1914 شرح هذه الرسالة قبل وطبعها قبل وفاته بثلاث سنوات أو أربع سنوات، علم أصول التفسير نفس رسالة السيوطي الملخصة من النقايا شرحها العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي، ولكن يعني نسخه تكاد تكون نادرة، بل هي نادرة تكاد تكون مفقودة، أما الندرة فهي نادرة ونادرة جدا. أما تعريف علم علوم القرآن، ذاك التعريف الأول تعريف علم أصول التفسير. أما تعريف علم علوم القرآن فهو أبحاث كلية تتصل بالقرآن الكريم من نواح شتى، يمكن اعتبار كل مبحث منها فنا مستقلا متميزا. إذن صحيح أن علم أصول التفسير يبحث في فنون، لكن هذه الفنون كلها تعين على ماذا؟ تعين على باب واحد وهو التفسير، لكن الأبواب العلمية المتعلقة بالقرآن أوسع وأشمل من أن تكون فقط متعلقة بعلم التفسير، متعلقة بكثير من العلوم التي كما قلت أوصلها ابن عقيل المكي إلى 54 و100 من العلوم، كلها في علوم القرآن، بينما علوم أصول التفسير في كتابنا هذا 55 علما، وهي بالمناسبة تكاد تكون ثلث ما ألفه ابن عقيل في كتابه، أو نصف ما ألفه السيوطي نفسه في كتابه التحبير أو في كتابه الإتقان في علوم القرآن. هذه أمور عامة أحببت أن أذكرها بين يدي هذا الكتاب وبين يدي دراسته وبين يدي الشرح لهذه الرسالة التي قمنا ولله الحمد بطباعتها، وهي موجودة في الدار الأثرية. قال المؤلف رحمه الله: علم التفسير، ويقصد هنا علم أصول التفسير، لا يقصد علم التفسير الذي هو تفسير الآيات، وإنما يقصد علم أصول التفسير الذي من خلاله ينضبط التصور العلمي الصحيح لفهم الآيات وتفسيرها، كما نقول علم أصول الفقه ينضبط من خلاله أصول الاستدلال وفهم النصوص الفرعية، كما نقول علم أصول الحديث، إذا لم نضبط علم أصول الحديث لن نفهم علم الحديث ومجرياته وألفاظه ودلالاته وأحكامه وغير ذلك. نعم، قال: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة 55 نوعا. هذا العلم أو هذا الكتاب فيه مقدمة وفيه 55 نوعا، هي أنواع هذا العلم. من اللطائف أولا كلمة ينحصر غير دقيقة، ينحصر غير دقيقة، كما قلت ممكن أن نضم بعضها إلى بعض فتقل، وممكن أن نوسعها فتزيد، فهذا من أساليب التصنيف عند أهل العلم، فدعوى الحصر هذه غير مقبولة. نقل السيوطي في كتابه الإتقان عن عالم من علماء القرآن، من علماء علوم القرآن السابقين، اسمه شيذلة أو لقبه شيذلة، قال: إن أسماء القرآن في القرآن 55 اسما، 55 اسما. فوقع في قلبي أن السيوطي رحمه الله اختار عدد 55 هذا ليقارنه ويناظره بأسماء القرآن المذكورة في القرآن، هذا وقع في قلبي أثناء النظر في الكتب ومطالعة المسائل المتعلقة بهذا العلم، لكن كما قلت ابتداء هذا من باب النكتة العلمية وليس من باب التحقيق القطعي، فإن حصر أو ادعاء حصر هذه العلوم بخمسة وخمسين نوعا هذا ادعاء أصلا مرفوض وغير مقبول. نعم، قال: المقدمة، طبعا المقدمة في الغالب دائما تحوي التأصيل الذي سيبنى عليه الكلام، لذلك من عادة العلماء أنهم عندما ينتهون من كتبهم يقدمون لها، لماذا؟ لأن المقدمة فيها عصارة للكتاب وما يبنى عليه الكتاب، فيتلقطون الفائدة من هنا والفائدة من هنا ويجمعونها ويضمون بعضها إلى بعض حتى تكاد تستوي على ساقها. وهنالك مقدمات اشتهرت وتميزت حتى فاقت الكتب أو كادت، كمقدمة ابن خلدون لتاريخه، كمقدمة الحافظ ابن حجر المسمى بهدي الساري لكتابه فتح الباري، كمقدمة الإمام مسلم في صحيحه، فهي فيها علوم مستقلة وغير ذلك، هذه إشارة إلى أهمية المقدمات. ورأيت بعض المعاصرين ألف كتابا في مجلدين سماه علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير، جمع علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير. مثلا الشيخ جمال الدين القاسمي كتاب محاسن التأويل تفسير القرآن في أكثر من 10 مجلدات، مقدمته له في مجلد كامل، مقدمته في مجلد كامل. الإمام ابن كثير، وهذا من ما لا يعرفه كثير من الناس، مقدمة تفسير الإمام ابن كثير بالنص تقريبا كلام شيخ الإسلام تيمية في أصول التفسير، كلام شيخ الإسلام تيمية في أصول التفسير. وإن كان هذا سيفتح علينا سؤالا قد يقع على بعض أذهان الإخوة، سيقولون كيف ينقل ابن كثير عن ابن تيمية هذه المقدمة ولا يشير إليها؟ هذا يعني خلل في الأمانة العلمية، قد يقول قائل أو يسأل سائل. فالجواب أن هذه دعوة غير صحيحة. من الممكن جدا أن نقول هذه الدعوة ونذكرها في العصر الحاضر، حيث للتأليف والكتابة قوانينها وأصولها وطرائقها وميزاتها، لكن في العصر الأول كان العلماء يتوسعون، لأنه لم توجد تلكم القوانين والأطر التأليفية التي يتميز من خلال هذا المؤلف عن ذاك المؤلف. فضلا عن أن الإمام كثير إمام فحل، أنا أجزم أنه يستطيع أن يكتب مقدمة مثل مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام تيمية، لكن ابن تيمية شيخه، وبالتالي أن يستفيد من شيخه ثمرة من وأن يكون ثمرة من ثمراته، هذه رفعة للتلميذ ورفعة للشيخ. إذا تخيلنا أن هذا الشيخ تلميذه إمام جبل، فكيف الأستاذ؟ إذا كان التلميذ على هذه المرتبة العالية، فكيف الشيخ وهو الإمام ابن تيمية رحمه الله؟ إذن الاستدلال بما يحدث مثلا أو ما فعله الإمام كثير في تفسيره في نقل مقدمة أصول التفسير دون عزو لا يستدل به على ما يفعله البعض اليوم من أخذ الجهود والنقل بغير عزو. لذلك قال أهل العلم ونص الحديث إلى أهله، فإن الأمانة في نصه، ونص الحديث إلى أهله، نص يعني أثبت وانسب، فإن الأمانة في نصه. زمان العلماء السابقين غير زمان، لا أقول علماء المتأخرين، ولكن أقول زمان الكتاب المتأخرين، لأننا لو أردنا أن ننظر وأن نقارن بين زماننا وزمان العلماء السابقين من حيث العلوم وعلوم الكعب في هذه العلوم من قبل الممارسين لها، نرى الفرق الكبير، حتى يكاد أن نقول فيهم ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وأنا لازلت أذكر شيخنا الإمام الألباني رحمه الله أيضا، وهو من هو إمامة وعلما وعلو كعب ونصرة للسنة، كيف كان يقول، وكثيرا ما كان يقول، إن البغاث بأرضكم يستنشر. هذا الشيخ الألباني يقول هذا، فكيف من دونه ممن دونه؟ أنا نسيت إيش قلت. إن البغاث بأرضكم يستنسر. البغاث هو صغار الطير، البغاث صغار الطير، هذا الطير الصغير يستنسر، يظن نفسه نسرا، والنسر إذا مد جناحي يعني في نسور تصل إلى مترين، بينما هذا بغاث الطير. لذلك أيضا قيل في الشعر العربي بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النزور. الشغل مش بالكثرة يا أخوان، الشغل بالتوفيق، شيء بالتوفيق والقبول والإخلاص. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقبول، إنه سبحانه سميع مجيب. المقدمة: القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. هذا تعريف المؤلف للقرآن، وهو منتقد، وهو منتقد. أعظم شيء يترجم ويفسر ويعرف به القرآن أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن الأشاعرة يهربون من ذلك لأن مؤدى قولهم أن القرآن مخلوق فيما يسمى بالكلام النفسي وما أشبه. لكن نحن إذا أردنا أن نعرف القرآن فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم نشرح ونفسر ونعرف وإلى آخر هذه الأمور. قال القرآن المنزل على محمد، رأيت بعض النسخ تضبطها المنزل على محمد، ثم رأيت بعض العلماء الذين كتبوا في أصول التفسير وعلوم القرآن يفرقون بين الإنزال والتنزيل. يقولون الإنزال يكون دفعة واحدة، دفعة بضم الدال، الإنزال يكون دفعة واحدة، بينما التنزيل تفعيل يكون دفعات، دفعة دفعات، غرفة غرفات. لكن حقيقة هذا غير دقيق، هذا غير دقيق. في القرآن الكريم ماذا قال الله عز وجل؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، استعمل بآية واحدة الإنزال والتنزيل في آية واحدة. ثم نص القرآن الكريم بالحق أنزلناه وبالحق نزل، أنزلناه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الاستعمال القرآني في الإنزال والتنزيل فيه تداخل، وبالتالي هذا الملحظ الذي ذكره بعض اللغويين قد يكون ملحظا لغويا نعم، لكنه ليس منزلا على الجادة في التعبير القرآني الجلي. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، خرج بقوله على محمد ما نزل على عيسى وموسى، التوراة والإنجيل نزلتا على عيسى وموسى وغيرها طبعا من الكتب السماوية. لكن قد يقول قائل ألا تكفي كلمة القرآن فقط لأن تكون هي معبرة بنفسها عن هذا الكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ فنقول لا، لا تكفي. لماذا؟ لأن كلمة القرآن بالمعنى اللغوي تعني الكتاب المجموع، وأيضا تعني التلاوة والقراءة، والإنجيل قد يقال فيه إنه كتاب مجموع، وكذلك التوراة، وكذلك قد يقال بأنه كتاب مقروء أو متلو، الإنجيل والتوراة. إذن لابد أن نقول القرآن اسم من أسماء المنزل على محمد فقط، إذا قلنا القرآن لا يكفي، لابد أن يكون القرآن منزل. أيضا لا يجوز أن يفهم فاهم على غير وجه أن يقول إذن هنالك قرآن منزل على محمد وقرآن منزل على غير محمد، هذا يعني إشكال من السفاهة والتفاهة بمكان. فالكلام هنا عن تعابير لغوية جامعة وعن تعاريف علمية مانعة تنضبط بها الحقائق والأسماء والمسميات، أما إطلاق الألفاظ هكذا فهذا لا يستقيم. قال للإعجاز بسورة منه، للإعجاز حتى نخرج الأحاديث القدسية، لأن الأحاديث القدسية غير معجزة مع أنها من الله، وعلى سبيل الإنشاء ينسبها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه، لكن هي ليست حديثا نبويا وليست بالمقابل هي قرآنا مع أنها من الله سبحانه وتعالى. الفرق بينها وبينها أنها ماذا؟ أنها تسند إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أما بقية ذلك لماذا قال في القرآن للإعجاز وهنالك أسباب أخرى لنزول القرآن، لماذا قال بسورة لم يقل بآية، بقية التعريف والتعريف الصواب نعرف ذلك كله إن شاء الله في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.